contourne au rond de son chenille. تونسي شرقي طرب وغيرها من الألوان الموسيقية الكل على ذمتكم أسمعها وخليك في المود عدلها على 109 وفوق هقاتا حلل ويدري جرح يلي ينفدري ما غاب الليل من بدري وعناني وعناني زيرو أفهم فك بلاستيك باللي صار عليا سعيدة وشاكينا ثنية وما نسيت ناس نوات يا مرة يا الخير عصينا وصار عليك بس تبقى وتزول عادي ويصير عادي بي دي حنا علي لحالي دول نفزاوة أفهم 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس نشرة الأخبار من استوديو نفزاوة FM مرحبا توجه مواطن من النزلة اليوم للخميس 30 سبتمبر بنداء عبر ميكرو نفزاوة FM يتشكى فيه من الحفار الموجودة في طريق النزلة وتعرض مستعملي الطريق للخطر وعرضة للحوادث هذا ونذكر أن النداءات عديدة توجه بها المواطنين عبر إذاعة نفزاوة عديد المرات أخويا أنا مواطن من النزلة طب كون حفر في النزلة باش تعمل كارخة يجوا في البوليس الراجل من ربط حلانا غازة الرحمة يجي قداش المره كان يوم سيمانه ولا سديري ولا يجوز يمشي يستقلب والله تدخوني باش تعمل كيف لازمنا فاعل الصراحه يرد عنا ليك وفي إطار حق الرد أكد المدير الجهوي للتجهيز بقبلي سمير العثماني أنه باش يتم زيارة ميدانية حالية لمعاينة المكان وأن ثبت وأنه الطريق يتبع الإدارة الجهوية للتجهيز فإنه باش يتم التدخل فورا حسب قوله عبر مواطن أصيل منطقة غيدمة اليوم الخميس 30 سبتمبر لميكرو نفزاوة FM أن المدرسة الابتدائية تعاني عديد الإشكاليات منذ سنوات منها انعدام السور ونقص القاعات رغم الوعود الكثيرة من المندوبية الجهوية للتربية بقبلي المدرسة الابتدائية بغيدمة موضوع معاناة الأولياء والإطار التربوي المدرسة الابتدائية بغيدمة وعود زائفة من المندوبية الجهوية للتربية بقبلي من فترة السيد عادل الخالدي إلى السيد المندوب الجهوي الحالي لازر رحال المدرسة الابتدائية بغيدمة تفتقر إلى أبسط مقومات الدراسة من بينها المدرسة لا يوجد بها سور زيد المدرسة ما فيهاش قاعات كافية للتدريس مع معاناة الإطار التربوي هذا إلى جانب مماطلة المندوبية خاصة وأن الاعتمادات المرصودة لبناء القاعات التدريس قد وجدت منذ حوالي سنتين وإلى يومنا هذا لم ترى النور تداولت عديد من الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية قبلي أخبار عن رفض والي الجهة منصف شلغمية مقابلة المواطنين وأنه يمتنع إمضاء أي قرار يخص ولاية قبلي وفي تدخل لوالي الجهة يوم أمس عبر إذاعة نفزاوة نفى ما تم ترويجه مشيرا أنه الإدارة أحيانا تكون في ضغط والبعض يستغل الأحداث اش معناتها الامتناع على الامضاء معناتها توا حاليا ما فهمش حتى واحد يخلص وما فهمش حتى واحد يعني حقاته الماليه وما فهمش حتى مال الجلسات اللي نعملوا فيها يوميا 3 4 5 جلسات انا توا حاليا قدامي في البيرو تقريبا ما يقارب 500 600 وثيقه يلزمها الليله تتصح شكون اللي صح فيهم الوثائق اللي تخرج من ولايه قبلي هاو باش نكونوا واضحين اللي عنده قرار ولا عنده وثيقه ما تصحش ما تصحش يقدر يتفضل بحذانه يقول ما تصح لكن حبيت نشير لحاجه واحده هي راه تم نوع من الضغط في بعض الاحيان يوقع على الاداره او على المسؤول الاول في الاداره رجاء أن ننتبهوا له هذايا لأنه ثم البعض أنه يحب أنه يضغط في اتجاه أنه بش يدفع في اتجاه معين خلينا نكون واضحين معناتها هذايا كي يضغط وما يلقاش رغبته معناتها أو ما تسيروش الإدارة في رغبته اللي هي مخالفة للقانون في بعض الأحيان تولي العملية أنه نوع من التحريض ونوع من الضغط هاو ما يصحوش وهاو مصالح الجهة وهاو ورجاء أنه الناس تثبت في هذا خاصة الشباب نعرف الناس أذكياء ما تنطليش عليهم وفي نفس الإطار فيما يتعلق بالإشكال يتعلق بمهرجان الشعر الغنائي أشار أنه تم الاتفاق على أن يكون المهرجان في شكل جمعية حتى لا يحرم من التمويل العمومي المشكلية. نحن عملنا جلسة مع مندوبي السياحة واستدعينا كل الأطراف ومستبشرين خيرا بالموسم السياحي. قلنا أنه ثم نحن عنا 12 تظاهرة رياضية في دوز في الفترة القادمة. كيف كيف استمعنا بالمهرجانات، منها مهرجان دوز ومهرجان تمور بقبلي، وحضرنا البرامج، طلبنا جلسات مع السيد الوزير لأنه السيد وزير السياحة السيد وزير الثقافة. تصورش نحن نعمل جلسات هذية ونرفض مهرجان من هذه المهرجانات أو دورة من دورات، خاصة إذا كان يتعلق بشأن الثقافة. السيد مدير المهرجان عمل المطلب على أساس أنه نعطوه قرار هيئة. للأسف اتفقنا أنه باش يخدم مع جمعية حتى يتمكن من التمويل العمومي، وهو وافق على ذلك. ما نعرفش علاش هو قال السيد الوالي موقف المهرجان على قرار. تتواصل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا اليوم الخميس 30 سبتمبر في المركز الصحي ببشني والمخصصة للنساء من سن 18 سنة فما فوق والنساء الحوامل. هذا وأشارت قابلة الأشراف والمشرفة على التلقيح أن الإقبال جيد ومقبول. هي عملت الحملة للتلقيح للنساء الحوامل والنساء اللي فما فوق 40 والمرضعات وحتى الأقل من 40 سنة. الإقبال كان جيد، معناها عندها تقريبيا إلى حد الآن 110 امرأة وحنا تقريبيا مسجلين 150، معناها الإقبال جيد ومازال معناها مازال فما إقبال. بلدية جمنة في تقديم فرصة لكل من يرغب في المشاركة في النسخة الرابعة لأكاديمية اليافعين واليافعات للتثقيف السياسي. هذا وبش يتم اختيار 4 من المشاركين ويتم مرافقتهم حسب ما صرح به رئيس بلدية جمنة نزار الناجح. كل نزار الناجح رئيس بلدية جمنة. بالنسبة معناها للإعلان المتعلق بالأكاديمية اليافعين واليافعات للتثقيف السياسي النسخة الرابعة، تندرج في إطار الشراكة مع بلدية جملة وجمعية أدو بليس. الهدف من الأكاديمية هذه هو تكوين جملة من اليافعين واليافعات اللي عمرهم ما بين 14 و17 سنة في المجالات تقريبا السياسية البيئية إلى غير ذلك، معناها لإعدادهم لتحمل المسؤوليات في معناها في الشأن المحلي في السلطة المحلية في ممارسة حقهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم أيضا في معناها في الشأن المحلي. هذه تقريبا النسخة الرابعة. النسخة الأولى والثانية والثالثة ما كانش بلدية جمنة موجودة فيها. اليوم دعوة للشباب وخاصة فئة اليافعين المراهقين من 14-17 سنة أنهم ينخرطوا في البرنامج هذا، معناها على الأقل معناها فتح أفاق ومعرفة وتكوين وتعرف إلى غير ذلك، معناها في النطاق هذا. البرنامج هذا كما شفنا معناه في الإعلان يمتد ما بين شهر أكتوبر 2021 حتى شهر سبتمبر 2022 على امتداد سنة، باش تكون فيه جملة من الورشات، جملة من اللقاءات والملتقيات، سواء كان في جملة وإلا خارج جملة. بطبيعة الحال كما شفنا البلديات اللي موجودة هي بلدية فرنانة، بلدية لوكسور، بلدية معناها زوج بلديات من الكاف ما نستحضرهم مش الكل، لكن تقريبا 5 بلديات اللي باش معناها فرصه متاحه لشبابها انهم معناها يكتشفوا هالجانب هذايا وهالمجال هذايا. يزور فريق لونفزاوة نهار السبت 2 أكتوبر منطقة أم الفرث من معتمدية قبيل الشمالية لرصد مشاغل المواطنين وآرائهم، والمجال مفتوح لكل مواطني الجهة باش يوصلوا صوتهم ويلتحقوا بالفريق. في أخبارنا الوطنية، ألغت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تجمع الاحتجاج اللي كان مبرمج اليوم الخميس 30 سبتمبر الجاري أمام مقر وزارة التربية، محذرة من خوض احتجاجات إذ لم يقع تسوية ملف الأساتذة نواب المتعاقدين وإلغاء تشغيلهم الهش وفق ما جاء في بلاغ لها عشية يوم أمس الأربعاء 29 سبتمبر. وجاء قرار إلغاء التجمع الاحتجاجي للجامعة بعد ما أصدرت وزارة التربية بلاغة في وقت سابق يوم أمس دعت فيه التعاقدين للتدريس بمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المعنيين بتسوية وضعياتهم دفعة 2021 إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للتربية راجعين لها بالنظر بداية لتسلم رسائل التعيين والالتحاق بمراكز عملهم بصفة عون وقتي صنف A2. أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة الاعتداءات الأمنية اللي طالت عدة صحفيين ومصورين، معلنة تضمنها التام مع ضحايا هذه الاعتداءات. واعتبرت النقابة في بيان لها أصدرت يوم أمس 24 سبتمبر تواصل الاعتداءات الأمنية انعكاسا واضحا لتواصل دولة البوليس وعدم القطع مع سياسات المنظومات السابقة، مؤشرا على المخاطر التي تهدد حرية الأعلام من خلال ترهيب الصحفيين والتضييق على حرية العمل للصحفي حسب نص البيان. ختام العرض الأخباري قدمته لكم عطف بالحاجة، أكثر تفاصيل تلقوها على موقع الإذاعة نفزوف.net أو على صفحة الفيسبوك نفزوف أم. في أمان الله. نفزة 9 FM موجة الإذاعة.